القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا واحد من أبناء الإذاعة، رغم أنه لا يعمل بالإذاعة، ولكنه تربى في بيت إذاعي، في بيت مخرج إذاعي رائد أخرج العديد من البرامج الغنائية والمسلسلات الدرامية الإذاعية. ضيفنا الدكتور ياسر علي محمود الشيخ. اسم الشهرة ياسر الشيخ. طبعا اسم الشهرة ياسر الشيخ. أهلا بك دكتور ياسر. إنما أنا ابن الأستاذ علي محمود المخرج الإذاعي الكبير. بالضبط. وأنت متخصص في دكتور ياسر؟ مسالك بولية. أنا استشاري مسالك بولية وأمراض ذكورة وعقم. وأمراض ذكورة وعقم. طبعا احنا في هذه السهرة بداية لابد أن نتعرف على علاقة الدكتور ياسر علي محمود الشيخ بالإذاعة. كيف بدأت يعني وأنت يعني علاقة قديمة؟ ويمكن أنا لما دخلت الإذاعة النهاردة بدعوة من سيادتك يعني تذكرت وسعدت، وبأمانة أقشعر جسدي. يعني حسيت بشعور ذكريات قديمة جدا. نعود بك إلى هذه الذكريات. فعلا كان الوالد رحمة الله عليه كان بيجيبنا وإحنا صغيرين معاه. فعلا. وكان ونقعد في المكتب، وكان يروح يسجل ويرجع، وكان مرات برضه كان بيجي في المساء، عنده شغل بالليل وبتاع. مرات طب تعالى معايا، كان ياخدنا. كانت ذكريات جميله، وكانت ايام والناس كانوا سعداء، وكنا بنسعد بيهم وبيسعدوا بينا. ما حبش ان احنا ندخل مجال الاعلام بصراحه. هو كان نفسه فعلا طول عمره ان احنا نطلع دكاتره. وكان بيحفزنا على ذلك بصراحه. لكن قول لي قبل ما نروح للدكاتره وجو الطب، قول لي يعني وعي الدكتور ياسر علي محمود الشيخ على سماع الاذاعه، سماع الدراما ام سماع الاغنيات؟ لا، الدراما. الدراما. يعني انا من عشاق الدراما، ومن عشاق برضو إذاعة القرآن الكريم. يعني لازم القرآن الكريم الصبح دي لازم أسمعها وأنا في العربية. وبعدين الدراما دي حاجة اتربينا عليها. وأنت طفل صغير. بالضبط. وبابا ما كانش الإذاعة دي كانت حياته. الشغل هنا ويروح البيت الإذاعة ما بتطفيش. حتى بيناموا الإذاعة شغالة. طبعا. كلنا هذا الرجل. كلنا هذا الرجل. يعني فعلا كانت يعني أيام جميلة. وكنا نحب لما كانت البرامج بتاعه وبتزاع وكده، كنا كلنا نقعد. كانت أيام زمان التلفزيون ما كانش الأساس. كانت الإذاعة هي أساس الدنيا كلها. وكنا نتلم حوالين الإذاعة، وكنا نسمع. أنا فاكر طبعا برامج كتير بابا، يعني كان في أنا وهو وهي، كان من الحاجات القديمة اللي كان عاملها، كانت مع ربنا يديله الصحة عبد الرحمن أبو زهرة. أنا فاكر طبعا أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، طبعا كنت قابلته قبل كده وأنا أصلا. طبعا هو رجل من الناس العظام، الواحد بيسعد لما بيسمع اسمه. طبعا والسيد أمينة رزق الله يرحمها، وعبد المنعم مدبولي، هذول الثلاثة اللي كانوا بيعملوها، كان من الحاجات اللي وكان عامل برضو ثقب في جدار الحب. من الحاجات القديمة بتاعت الوالد الله يرحمه. كنا بنستمتع وإحنا قاعدين أسرة بنسمع البرنامج. وكان صحابنا حتى في المدارس وبتاع، يقعدوا يسمعوا ويجوا يحكوا لنا تاني يوم ومش عارف طب وهيحصل ايه، انت مش باباك مش عارف اقول لهم انا ما اعرفش انا زيكم انا مستمع انا مستمع لكن المخرج الكبير علي محمود كان بيحكي لك عن علاقاته بالزملاء طبعا، سواء المخرجين او الاذاعيين طبعا. يعني كانوا اخوات وبفضل لو كرموا الناس كانت بتحبه وهو بيحب الناس. فاكر هذه الاسماء دكتور ياسر؟ طبعا بابا من الاول خالص كان بيحكي لنا على بابا شارو طبعا، ما كانش فيه ونحن يعني نسجل الان في استوديو بابا شارو وهو ينظر الينا ونحن يعني نستدعي. هو فعلا من كان من تلامذته وكان ناس الناس كانت عظام وناس ليها افضل وناس اسسوا حاجه فعلا عظيمه في مصر وما زالت عظيمه وما زالت عظيمه. اشتغل الاستاذ علي محمود مع بابا شارو والمسلسلات المؤثره اللي تركت بصمه في عالم الدراما الاذاعيه كالف ليله وليله بالظبط كتاب الاغاني للاصفهاني بالظبط تمام ده في الاول خالص فعلا فعلا فعلا. هو الولد بعد فتره برضو جات له سفريه للكويت وراح سفريه. هنتكلم عن سفريه الكويت دي عن باعتبارها انه سفريه الكويت او رحله الكويت مربوطه اخرى، لكن الدراما اللي اشتغلها الاستاذ علي محمود مع بابا شارو فاكرها انت؟ فاكر الف ليله وليله طبعا فاكر. كنا بنقعد برضو بنسمع الحاجات دي كده طبعا. لا لا دي كانت ايام ذكريات احنا كنا اطفال بس الواحد الحاجات دي مبصومه في العقول يعني مش حاجه سبحان الله حاجه فعلا الواحد هو طفل ما يقدرش ينساها. انا بقول لحضرتك وانا داخل الاذاعه انا بقالي فتره طويله ما دخلتش تذكرت فقشعر فعلا جسدي اقشعر فعلا يا ده يمكن من عدنا بك الى الوراء 50 سنة. دكتور ياسر الشيخ او ياسر علي محمود الشيخ، الاستاذ علي محمود كان هادئا في الاذاعه وكان يتمتع بسماحه، ولكن في البيت الفنان عندما يكون منشغلا بعمل فني سواء دراما او برنامج يعني يتعصب قليلا. هل أنت يعني كنت تلاحظ تأثيرات العمل الدرامي والعمل الفني على شخصية علي محمود داخل البيت؟ بأمانة ربنا عمري ما سمعت صوته عالي. احتفظ بهدوئه حتى في المنزل، حتى في المنزل أثناء قراءة النصوص أثناء الإعداد لبرامج نهائي. وكان يقعد على المكتب، كان ليه مكتب مخصوص كده حطه في الصالون ويقعد بس ماما تقول لنا ما تعملوش دوشة. بابا دلوقتي بيكتب، بابا دلوقتي بابا دلوقتي بيراجع. يبقى ده الوقت اللي ايه مخصوص بطبعه. انما هو كان بيحافظ جدا جدا الله يرحمه اللي احنا مش قادرين نعمله بصراحة دلوقتي اللي مشغولياتنا بالدنيا بقت صعبة. الغدا معاه كل يوم يعني لازم يتقدم، والعشاء بالليل كان بيرجع مثلا 9:30 10 مرات كان بيتاخر طبعا لما كان في عنده تسجيل متاخر ولا انما في الغالب كان العشاء برضه معانا على السفره ونقعد كلنا مع بعض. يعني في طقوس كانت جميله، طقوس كانت مريحه. انا لا اذكر ان والدي الله يرحمه مد ايده عليا نهائي، لا اذكرها ابدا، بل اذكر ازاي كان بياخدنا يخرجنا نروح مثلا، كنا نروح زمان نادي الاهلي لانه كان جنب البيت، كنا نروح المتحف الزراعي وايام كانت جميله جدا. والمتحف الزراعي زمان كان تحفه فنيه، كان من التحف هو جنب البيت، رحلات ثقافيه ترفيهيه بالظبط. ونروح ويعني كانت لا كان كان بيعشق الطبيعه وبيعشق الاذاعه فعلا. كلهم كانوا يعشقون الإذاعة دكتور ياسر، عشق بقول لحضرتك بينام وهو بيسمع الإذاعة. لو دخلنا طفينا الراديو يصحى ينام على أصداء الإذاعة، على أصداء الإذاعة. لو طفى الراديو يصحى مين اللي طفى الراديو؟ احنا اسفين ولا ابتدي ويصحو للإبداع في الإذاعة. هذه حقيقة. دكتور ياسر، وأنت طبيب، أنت كنت طفلا صغيرا في وقت عمل الوالد بالإذاعة قبل الرحلة للكويت، هل كنت يعني تجذبك البرامج الطبية؟ يعني كان وقتها البرامج الطبية في الإذاعة فقط، ولا انت ما كنتش مهتم؟ ما لا ما كانش في مخيلتي. هو يمكن بقول لحضرتك لا البرامج الطبيه ما كانش من الحاجات اللي انا كنت بدور مهتم بيها. لا كنت بتدور على برامج ايه؟ دايما كنت دايما على طول بسمع البرنامج العام المسلسلات الحاجات الحكم. انا اعشق البرامج اللي فيها حكمه او البرامج اللي فيها نصايح مثل اللي قال الفيلسوف بالظبط. وكان في برضه موضوع اسمه جهينة كان بسم الله الرحيم اسألوا جهينة او حاجه زي كده معلش انا بنسى الاسماء شويه. كان في برضه برنامج كان كده وعند جهينة الخبر واليقين ده من ضمن البرامج برضه اللي كان بحبها جدا. ففي حاجات كتير كده برضه يعني محفوظه في الذاكره يعني. وبرامج الوالد هل تذكر منها اي اسم؟ ما نقول حضرتك صحبة في جدار الحب أنا وهو وهي بسم الله الرحيم واحد بس السن برضه نحن نطارد الزمن في الذاكرة. لا لا برامجه كتير يعني بس الواحد لا تصحفني الذاكرة الآن يعني. هل سافرت معه الكويت؟ سافرت بالضبط من سن يعني بعد 5 ابتدائي. هو كان سافر قبلنا بسنه وعمل هناك في الاذاعه في الكويت. وسافرنا انا ووالدتي واخواتي وقعدنا معاه طبعا ودخلنا المدارس هناك فعلا. سنوات ايه؟ ابتدائي وهم عندهم هناك بدل اعدادي وثانوي في متوسط وثانوي. فاحنا دخلنا متوسط وثانوي هناك وخلصنا ثانوية عامة فعلا من الكويت يعني. من الكويت. الكلام ده في السبعينيات احنا سافرنا 76 ورجعت 83 دخلت كلية الطب. هو والدي كان بيشجعنا كلنا على كلية الطب. يمكن اخويا الكبير بس هو اللي ايه سامح بلا دي الصحة طبعا حب ياخد سكة الهندسة. فهو مهندس مدني طبعا وربي يديله الصحة. هل الإذاعة في الكويت تختلف عن الإذاعة المصرية؟ ولا أنت كنت مشغول في الدراسة ولم تذهب معه إلى إذاعة الكويت؟ لا احنا رحت فعلا مرة بعد قبل كده بس كحجم طبعا ما فيش مقارنة. أصغر بالطبع. أصغر بالطبع طبعا. كإمكانيات كانت هايلة وكان بابا مبسوط جدا بالامكانيات هناك. العمل هناك كان برضو عمل شاق وكان برضو كان بيتأخر علينا. وبعدين جاء فترة الوالد كان مع شغل الإذاعة كان بيشتغل كمان في المعهد العالي للسينما كان بيدرب الدارسين في هذا المعهد. بالضبط. الوالد درسته كانت دراما أساسا قبل أن يلتحق للعمل بالإذاعة. شوف أقول سيادة حاجة بابا الله يرحمه درس حاجتين في وقت واحد أيام الجامعة. هو درس إعلام وكان بياخد كلية تربية انتساب في نفس الوقت. تربية أداب سوري أداب وكان بياخد أداب لغة عربية. والدي كان بياخد أداب لغة عربية مع الإعلام. عشان كده تلاقي اللغة بتاعته كانت كان مهتما باللغة العربية جدا. وإجادة اللغة العربية يعشق اللغة العربية. وكان كتير جدا من زمايله في الكويت بالذات يعني كانوا البرامج اللي هيعملوها كان يقولوا له بعد هذه سيادتك أستاذ علي راجعها لنا. مراجعة النحوية مراجعة الكلية والتشكيل ومش عارف ايه. كان هو بيعشق الموضوع ده. فهو كان واخد لغة عربية أداب لغة عربية مع كلية الإعلام خدهم في نفس التوقيت. كان زمان مسموح يعني انك انت تاخد طبعا كليتين طبعا طبعا. اكثر من مخرج على فكره درس هنا وهنا يعني درس الاعلام درس التربيه الموسيقيه الى جانب الاعلام لانه الموسيقى بتلعب دور مهم في مساله الدراما طبعا بالذات جدا طبعا طبعا. وبالتالي لكن في الكويت يعني انت عدت قبل ان يعود هو. طبعا. هو استمر لغايه في غزو العراق للكويت كان هناك. وبعدين بقى رجع بعد ما حصل المشاكل دي وكده. وحتى اتصلوا بيه من لأنه هو كان من المشاهير هناك في الإذاعة بفضل الله وكرمه. واتصلوا بيه هنا قالوا عايزين نعمل إذاعة صوت الكويت من القاهرة. نعم بعد دخول صدام إلى بعد الكويت. دخول صدام للأسف إلى الكويت وكان هو مشرف عليها واتعملت في شارع القصر العيني هنا في القاهرة إذاعة صوت الكويت من القاهرة وكان هو مشرف على هذه الإذاعة وجاب الزملاء واشتغلوا معاه في الإذاعة وعملوا فعلا قعدوا تقريبا أكتر من مكتبها السنة. في القصر العيني ولكن البث كان من هنا من مسبيه بالضبط بالضبط يعني المكتب الأساسي بتاعها في القصر عشان المسائل الإدارية والمالية كانت في القصر العيني بالزبط. ولكن كانت تبث من استوديو 19 في الدور الثاني تمام. في مسبيرو بالأدف. الأزمة الكويتية يعني عند دخول صدام إلى الكويت هل تناقشت مع السيد الوالد في هذه الأزمة وما أحاط بها وتأثير هذه الأزمة على من يعمل في الإعلام في إذاعة الكويت في ذلك الوقت؟ والله ما لم يكن هناك نقاش صريح بهذا الموضوع ولكنه يعني فعلا حزن حزنا شديدا ويمكن قال كلمة ساعتها قال دي نهاية المنطقة بداية انهيار نظام الأمن الإقليمي العربي كما قال الاستراتيجيون بالضبط كده لأن هو لما قال لك بدم الإخوة اتخانقوا طبعا لو اتخانقوا هيتصالحوا بس يوم ما تجيب لي واحد غريب مش هيتصالحوا كانت بداية تدخلات في المنطقة للأسف للأسف والمنطقة مطموع في ثرواتها ومطموع في شعوبها من زمان يعني جغرافيا ومناخيا واقتصاديا بص أقول لسيادتك حاجة الوطن العربي في قلب العالم نعم ومصر في قلب الوطن العربي ومصر في قلب القلب مطمع ومغنم وللأسف بيضحكوا علينا عشان يدمرونا زي ما دمروا قبل كده الأندلس بس اللي يفهم يعني صدام حسين ما كانش بس الله يرحمه نعمل هو عمل كده ولكن بتبقى أخطاء تاريخية بيجني ثمارها الأجيال اللي بعد كده بعد إنشاء صوت الكويت من القاهرة استقر الأستاذ علي محمود هنا في القاهرة ولم يفكر في العودة للكويت لا لا خلاص استقروا رجع الإزاعة تاني عاد إلينا عاد تاني الإزاعة ورجع واستمر بقى في برنامج اللي هو اللي عمله هنا اللي هو قاموس المعرفة وكان كان بيحب جدا البرنامج ده وكان بيسهر كتير جدا عشان يعمل ويبحث ويجيب كتب هو كان قارئ محترف قارئ محترف لكل أنواع الكتابات المكتبة اللي عندنا بتاعت الوالد كبيرة جدا في البيت موجودة لسه عند والدتي فيها من أنا مش عارف هو قرأ الكتب دي كلها إزاي بس كلها مقرية وكلها متعلم عليها وكلها مش عارف إيه يعني هو فعلا محترف قراءة يعني أعتقد أنه ما كانش بيعدي يومين ثلاثة لما خلصت كتاب وكتب يعني مش حاجة ألم يرث أحد منكم هذا الفن الجميل فن القراءة وفن الكتابة ماجد أخويا هو اللي هو طبيب وتخصص جلدية وتناسلية وبرضو معنا في الجيش ماجد فنان كتابة ويكتب قصص قصيرة قمة في التشويق وعلى الفيسبوك ويكتب حاجات كده يوميا يكتب ولكنه لا ينشر لا ينشر لما هل طبيعة الوظيفة أو مشغول بعمله وكل حاجة بس هو يعني ما شاء الله قصصه مشوقة وهو يقول لك قصصه كده دائما حدث بالفعل هو يعني حدث بالفعل يوم كتب قصة صغيرة ويسيبها مفتوحة شوية نكمل غدا فالناس بقى يعني يتابعوه ويعني يتفاعلوا وبتاع وأسئلة كتير ألم يفكر في الاقتراب من الإذاعة أو الدراما الإذاعية أو التلفزيون والله ممكن نبقى نقول له على الفكرة يعني هو ورث جينات حب القراءة هو والكتابة من علي محمود دي حقيقة فعلا ولكنه لم يرث جينات الاقتراب من مسبيرو يمكن في كان واحد من الأساتذة في كلية أداب شاف الكتابات اللي هو بيكتبها فعلق له عليه قال له أنت بتكتب بس مش دارس. قال له أنا فعلا مش دارس بس بكتب من دماغي يعني مش لازم أكون دارس يعني أكيد في حاجة اسمها فن القصة إزاي تكتب إيه في الأول إيه في الثاني إيه في الثالث يعني زي ما احنا عندنا في السياق مثلا تاخد تاريخ مرضي من مريض لازم السياق يبقى مظبوط بالضبط فهو انما هو كمؤلف بارع بارع حقيقة ولكن لم يعرض عمله على احد من النقاد لكي يعني يعمل الحاسة النقدية فيه. هي دي بقى المشكلة طبعا اللي هو في معايير النقد اللي هو طبيب فهو لسه ايه في الخدمة طبعا فالموضوع ده يعني لكن انت دكتور ياسر الشيخ ياسر علي محمود الشيخ لم ترث جينات حب القراءة من ام اتجهت الى قراءة اخرى القراءة العلمية مثلا بالضبط كده يمكن هي دي القراءات اللي احنا بنهتم بيها جدا وهو بابا اللي كان بيشجعنا فعلا على الطب جامد جدا عشان كده دخلت انا وماجد وكان دايما يقول لنا شفت اخوكو دخل هندسة انتوا طب لا الطب ده احسن حاجة في الدنيا كان دايما يقول لنا العلوم علمين علم الطب والعلوم الاخرى العلوم الأخرى بقى أي حاجة تانية فلسفة حساب أدب دي علوم والطب الطب هو الابن البكر للفلسفة فلسفة العلوم الطب وبدليل أن ابن سينا كان فيلسوف طبيب طب وسقراط الطب كان يشجعك على احتراف الطب ولكن لم يشجعك على احتراف الإعلام هل هناك سبب؟ لا ما كانش في سبب معين بس هو كان بيعشق الطب والدي كان بيعشق الطب وكان لي أصدقاء كتير جدا دكاترة وكان دايما يستشيرهم وبتاع وبعدين شوف بقى الدكتور فلان ده راجل عظيم هو كان بيشجعنا جدا على الطب وشجعنا جدا على دخول هذه المهنة كان بيحبها ومن كتر علاقاته مع أطباء خصوصا في الكويت كان دي معارف كتير أطباء يعني فكان بيشجعنا على هذه المهنة جدا حبه للطب لم يشجعه على تقديم أو إخراج برنامج طبي لا لا لا لا, لا في الكويت ولا في القاهرة ما فكرش في حاجة زي كده بس هو حتى بعد ما رجع القاهرة كان دايما أوصى ناس كده من إذاعة جيلي هو الله يرحمه ويكرمه لما بعد ما خدنا ماجستير أنا وماجد أنا عايز أعمل لكم عيادة عشان ما تروح تشتغل في مستشفى دي وفي مستشفى دي ومش عارف دي ففعلا جاب لنا عيادة في وسط البلد في حتة راقية هو كان عايزنا نبقى كان شغوف بهذه المهنة جدا لكن قول لي مجموعة الثانوية العامة ما كانش مخوفك انك ما تروحش كلية الطب لو لم تحصل على مجموعها وتحقق رغبة الوالد سيداتي سادتي نستكمل معكم الحوار وحوارات التاء المربوطة مع عبد الرحمن رشاد بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الصينية الأولى بالرياض كان الرئيس السيسي قد التقى أمس مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية وأكد الرئيس خلال اللقاء أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع السعودية حول القضايا محل الاهتمام المشترك بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء ومن القاهرة نستكمل معكم حوارات التاء المربوطة وعبد الرحمن رشاد لا ما كانش في سبب معين بس هو كان بيعشق الطب والدي كان بيعشق الطب وكان لي أصدقاء كتير جدا دكاترة وكان دايما يستشيرهم وبتاع وبعدين شوف بقى الدكتور فلان ده راجل عظيم هو كان بيشجعنا جدا على الطب وشجعنا جدا على دخول هذه المهنة كان بيحبها ومن كتر علاقاته مع أطباء خصوصا في الكويت كان لي معارف كتير أطباء يعني، فكان بيشجعنا على هذه المهنة جدا. حبه للطب لم يشجعه على تقديم أو إخراج برنامج طبي؟ لا لا لا لا، ما لا في الكويت ولا في القاهرة، ما فكرش في حاجة زي كده. بس هو حتى بعد ما رجع القاهرة كان دايما إيه أوصى ناس جاية من الإذاعة تجيلي، هو الله الله يرحمه ويكرمه، لما بعد ما خدنا ماجستير أنا وماجد قال أنا عايز أعمل لكم عيادة عشان ما أنت ما تروح تشتغل في المستشفى دي وفي المستشفى دي ومستشفى دي. ففعلا جاب لنا عيادة في وسط البلد في حتة راقية. هو كان عايزنا نبقى، كان شغوف بهذه المهنة جدا. لكن قول لي مجموع الثانوية العامة ما كانش مخوفك انك ما تروحش كلية الطب لو لم تحصل على مجموعها وتحقق رغبة الوالد؟ والله هقول لحضرتك حاجة، انا في الثانوية العامة كنت بذاكر جدا وكان هدفي مش كلية الطب انا كان هدف ارضيهم، ترضي الوالد، ارضي الوالد وارضاء الوالد الطب. ما كانش في دماغي بقى هدخل طب ولا مش هدخل طب، دي قلت دي بتاعت ربنا. يعني انا يعني ايه يعني كان نفسي ادخل طب عشان ابسطه انما المذاكره كنت بذاكر عشان اجيب مجموع ندخل بيه حاجه كويسه انما يعني لو ما كنتش دخلت طب ما كنتش هزعل قوي يعني، ما كانش يعني بس هو كان ممكن يزعل، هو كان اكيد كان يزعل. هو زعل جدا لما سمع دخلت طب لما سمع اخويا الكبير دخل هندسه يعني هو كان يقول شفت بقى اخوكو دخل هندسه ما دخلش طب يعني عايز يقول ان ايه يعني الطب ده هو انا انا مستني انتوا اللي تدخلوا طب. انا بانتظاركم هنا بالظبط. طب القصر العيني، طب القصر العيني طبعا ان شاء الله، لانه كان قبل وده من انا بعتبر القصر العيني ده من اعظم مدارس الطب في العالم فعلا وخرج علماء اجلاء واتدربنا على ايديهم، وفي جامعات كتير جدا فتحت فعلا في مصر وعلى قدر كبير جدا من العلم وكل حاجة، ولكن سيستم ونظام وكفاءة القصر العيني وازاي رغم تعدد كليات الطب الان يعني بالظبط جدا تعدد كتير جدا، ولكن والمنافسه الشرسه مع هذه الكليات بامانه فيهم حته بامانه يعني انا كلو طبيب انا مش في جامعه معينه فبشوف هنا وبشوف هنا وبشوف هنا لا بيعلموا ولادهم القصر العيني يعلمهم ايه الطب. مختلف عن بقيه الكليات. بص اقول لحضرتك حاجه، ما فيش حد بيحب يبقى حد أحسن منه إلا الأب يحب ابنه يبقى أحسن منه بالضبط. يمكن في القصر العيني الدكاترة معتبرين العيال الصغيرة أولادهم عايزينهم يبقى أحسن منهم. الله على التعبير ده، وده يعني سلوك متوارث من أيام علي إبراهيم باشا. بالظبط كده. وعلى فكره علي ابراهيم باشا احد مؤسسي الاذاعه المصريه ما شاء الله، يعني احنا في رحاب المؤسسين فانا بعشق القصر العيني. قول لي دخلت ايه بقى، تخصصت، وما الذي دفعك الى تخصصك الحالي؟ هو طبعا بعد ما خلصت، وايهم افادك في هذا، ايهم ترك بصمته عليك من اساتذه قصر العيني؟ كلهم لهم بصمات، ولكن يمكن انا بعد ما اتخرجت وكنا في امتياز وكنت في اسم النساء، اذكر ان في استاذ لا يحضرني اسمه الان قال لي لو ما جالكش تعيين في القصر العيني ادخل القوات المسلحه لان خبرات كويسه، امكانيات هائله، تعليم ممتاز، البعثات الخارجية وتثقل الطبيب وتجيب علم من الخارج لبلدك وده مطلوب، تفيد وتستفيد. نعم. الله يمسيه بالخير أو الله يرحمه لو كان توفى، فعلا كلامه كان مظبوط. وكان أياميها فعلا أيام الثمانينات كان الجيش وخصوصا الطب في القوات المسلحه كان حاجة مميزة. وكان كل الناس بتسافر تعمل زمالة في إنجلترا تقعد سنتين وثلاثة ويرجعوا، كان قمم. يعني نصيحة أستاذ النساء، كان من المفترض أن تتجه بك إلى أمراض النساء وليس إلى التخصص الحالي. بالضبط. ولكن هو لا، هو ما حددليش تخصص. يعني هو قال لي لو مالكش تعيين في القصر العيني تواجه القوات المسلحة، فيها كل الإمكانيات، وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها ناس عظام. ودي كان فعلا كلامه فعلا كان كان في محله فضل وكرم. اللي وجهني للمسالك البولية أستاذ دكتور حسام الدين مصطفى، أذكره بكل خير ربنا يديله الصحة وطولة العمر. هو كان أستاذ مسالك بولية في كندا. في كندا؟ في كندا. وأنا كنت باخد امتياز في معهد الأورام، جراحة أورام. أنا من بعشق الجراحة، بحب الجراحات يعني. فكان هو جاي خبير وبيعمل حالات سرطانات المثانة بالمنظار في معهد الأورام. فقابلته. هو اللي قال لي خد مسالك. الله يديله الصحة. أتمنى إيه رأى فيك إيه؟ شاف فيك إيه؟ والله لا أنا ما عرفش شاف فيه إيه، بس أمره لازم. هو قال لي، قال لي كلمة، قال لي كلمة حكمة، قال لي المسالك البولية من البرانشات الكويسة جدا. الجراحة العامة عامة على كل حاجة، إنما المسالك متخصصة شوية. المناظير طالعة جديد. والإيرة القادمة للمناظير، يعني الطفرة اللي جاية. وكان كلامه 100% صح. قال الطفرة القادمة للمناظير، الجراحات والفتح والبتاع دي هتقل قوي السنين القادمة. الكلام ده كان 89. وصدق. صدق صدق يعني. دلوقتي احنا بنقول اذا كنا زمان بنعمل 100% جراحات، احنا دلوقتي بنعمل 90% مناظير. يعني كلام الدكتور حسام مصطفى شجعك جدا على المسالك البولية. المسالك البولية. لكن قبل ما اترك القصر العيني، هل عاصرت عمادة الدكتور هاشم فؤاد؟ طبعا طبعا. كل طبيب ألتقي به في تخرج في الثمانينيات يتحدث عن هاشم فؤاد. يعني يعني رحمة الله يعني. كيف تذكر هذا الرجل عظيم؟ و خلى القصر العيني، خليت نحل كله بيعمل وكله بيعمل بحاجة غريبة جدا، حاجة عظيمة. الرهبة والحب. الرهبة والحب. الرهبة مربوطة والحب يؤدي إلى الإنجاز وإلى العمل. الرهبة كان كله بيخاف منه. وهو كان غير مؤذي. كان غير مؤذي. ولكن كان كله بيخاف منه. حازم جدا. الحب، الناس كانت فعلا بتحبه لان هو بيعمل باخلاص. والحب دي بتبقى عند ربنا. كان ياتي الى هنا الاذاعه ليسجل فقط في برنامج الى ربات البيوت. فقط. كان يقول هاشم فؤاد يسجل مع صفية المهندس فقط. الله يرحمه. كان راجل اذكره كويس. يمكن ما فيش علاقة شخصية طبعا بيه، لأنه كان عميد كلية وإحنا كنا طلبة ساعتها. بس كان يدخل المدرجات، اتأكد أن الأساتذة موجودة بدون المحاضرات، اتأكد أن الطلبة موجودة، يمسك الورقة ويشوف المزوغين مين. كنا كله بيحضر محاضرات، حتى المحاضرات مثلا البسيطة اللي مش عارفية يجي يلف. كان نشاط الله يرحمه فعلا مش طبيعي. والناس كلها بتعشقه. احنا كنا نسمع هاشم فؤاد جاي اجري سيب كنا مثلا نبقى واقفين في الكافيتيريا، اجري اطلع المحاضره. كانت ايام طبعا جميله. ورحمه الله عليه ونذكره بكل خير وربنا يرحمه. وتركت قصر العيني وذهبت الى القوات المسلحه. انت بالظبط سنه 91 التحقت بالقوات المسلحه وقعدت هناك 6 شهور تدريب في الكليه الحربيه. كانت 6 شهور يمكن قاسيه شويه، لان الواحد قاسيه ليه؟ التغيير من الحياة المدنية للحياة العسكرية صعب. يعني انت كنت في القصر العيني اي نعم منضبط ولكن زيادة في الانضباط في الكلية الحربية. لا حاجة تانية خلاص. أنت مثلا تروح يوم الخميس وتروح تروح السبت وتروح خميس وجمعة يا دوبك ترجع تاني الكلية يوم الجمعة بالليل. انضباط شديد جدا. ناس كانت محترمة جدا. تعامل كان راقي. خصوصا ان احنا برضو دكاترة وطباء يعني مش طالبة. كان لنا تعامل مميز. و يعني اذكر طبعا ساعتها اللي هو مصطفى كامل كان كان مدير الكلية الحربية وقتها بالضبط. وربنا يديله الصحة وطولة العمر. هو يمكن يعني كان لسه معايا في العيادة من حوالي شهرين. انا رايح في العيادة بيستشيرني في حاجة كده طبعا. فقال لي انا عارفك وانا مش عارف ايه. وانا قلت له يعني انت قامة وقيمة ولي الشرف ان سيادتك يعني تشرفني في العيادة بنفسك. ده انت لو كنت قلت لي كنت جيت لك انا البيت. لا ده مش يعني راجل محترم جدا وربنا يديله الصحة وطولة العمر طبعا. كانت ايام. تذكر مين كان دفعتك؟ أطباء. الأطباء كتير يعني في طبعا حبيبنا اللي هو طبيب علاء قيطة هو ماسك دلوقتي مدير مجمع الجلاء. نعم. والدكتور ياسر لا لا لا الله ياسر عبد العزيز مدير مجمع المعادي. و كتير قوي احنا جابهم كلهم. كنتم معظمكم من أصل عيني؟ لا كنا نص ونص تقريبا. نصنا من قصر العين ونصنا من عين شمس. من عين شمس. من عين شمس. جزء كبير. لم تكن كليات الطب قد انتشرت في ذلك الوقت. لا لا لا لا كانش الانتشار الرهيب ده. لا لا لا لا في فرق كبير. انما تبقى ويبقى القصر العيني وعين شمس طبعا على قمه كليات الطب. دكتور ياسر علي محمود الشيخ استشاري المسالك البوليه، قل لي عندما تخرجت في كلية الحربية وذهبت إلى المسالك البولية، درست المسالك البولية في مصر أم سافرت للخارج لدراسة هذا الفرع؟ اتعلمت بفضل الله وكرمه في المعادي أو من رحت. وكان هناك دكتور طبعا أستاذي ومعلمي وربنا يديله الصحة اللي هو طبيب عبد الله الطحاوي وما زال حي. يعني الرجل كان بيجي هنا الإذاعة في نعم. في العيادات طبعا. وحتى مرة قال لي تعالى معنا هنا العيادات وبتاع. بس أنا طبعا كنت في الجيش وما كانش في عندي وقت فأذكره بكل خير وفضله علي مش ممكن يتنسي يعني. وكملت بعد كده دكتور رياض مصطفى دكتور عبد الأحد دكتور نايف كل دول كانوا رؤيات معنا في الجيش تعلمت على أيديهم. وبعدين ربنا كرمنا بقى وسافرت إنجلترا سنة 2003. خدت الزمالة من إنجلترا هناك. قعدت هناك في إنجلترا سنتين. الزمالة في إنجلترا أسهل أم الزمالة الآن في القاهرة أسهل؟ فيش حاجة سهلة. يعني كلاهما صعب. كلاهما صعب. ولكن يعني معوقات اللغة. ألم تعق اللغة؟ ألم تعق؟ والله ناس محترمة. واللغة ما كانتش عائق لأن إحنا التعامل بالإنجليزي في الميديسين أو في الطب مش فارق. إحنا بندرس بالإنجليزي وبنتعامل بالإنجليزي فما كانش فيه اللغة ما كانش فيها أي عائق بالنسبة لنا. إنما بفضل الله وكرمه الناس كانوا هناك متعاونين جدا. الطب هناك عظيم. عظيم؟ عظيم. في إنجلترا خاصة أم في الغرب بصفة عامة؟ أنا رحت إنجلترا وروحت ألمانيا وجالنا خبرة من أمريكا ومن إنجلترا. يعني طبعا احنا عارف القوات المسلحة بتجيب خبرة كتير وبتاع. طبعا إنجلترا سيستم جميل جدا وعالي جدا وكل حاجة بتتعمل بالكتاب بالضبط. وكل فترة بيراجعوا الكتاب ولو لقوا حاجة أحسن بيعملوها. بيعلموا. ودي حاجة أهم حاجة في الدنيا. انك تعلم ولادك. نعم. لا فرق بين إنجليزي وقادم من مصر أو من باكستان أو من الهند. عارف إن أنت لما تتعلم وهتتعين عنده مثلا ولا بتاع ما أنت اللي هتعالجه بعد كده لما يكبر. هو حاطط في دماغه أنا عايز الناس الصغيرة لما تكبر تبقى زيي أو أحسن مني. فلا يبخل بعلمه. وما يقدرش يبخل بعلمه. في سيستم هناك كان انا كنت نايب هناك، اخذت اس بي ار يعني سينيور ريجسترار هناك. فالنواب بيكتبوا تقرير في الرئيس بتاعه، الرئيس بيكتب تقرير فينا ده نشيط، ده بيشتغل ما بيشتغلش، بيحب العلم ما بيحبش لان كان حط فيه فتره كان معانا واحد انجليزي نايب الكونسلتنت كي قدامنا وقال له بص انت مالكش قوي في الجراحه، انا انصحك، شوف قدامه وهادي جدا، انا انصحك ان انت تتجه للبحث العلمي، هتاخد فلوس اكتر، الشغل بتاع وده الشغل اللي ينفعك اكتر، وسيبك من الجراحه، انت مش مش اتيتيود جراح. قال له حاضر واستمع الى كلامه. وكان الكونسلتنت اللي هو الرئيس بتاعنا كان هندي، كان شاطر جدا، والنايب ده كان انجليزي، انجليزي انجليزي مش عارف اصفر انجليزي، واستمع لكلامه فعلا وراح اشتغل ده، وكان فيري هابي وشغال فعلا ده. وهو من الناس اللي يعني فعلا شجعني كمان جدا على المسالك، وكان بيقول لي انت الاتيتيود بتاعك شغلك ايدك يرفع مسالك ولا انسى فعلا مسالك. ومن هنا احببت المسالك انت. انا كنت بحبها اساسا، انا رايح وانا مش صغير، انا كنت مقدم، انما يمكن مره جاي يعمل عمليه فانا قعدت معاه قلت له يا فندم قولي سيادتك حاجه، قال ايه؟ ما قبل ما نعمل العمليه الكبيره قوي دي ما نعمل منظار لو حاجه بسيطه نعملها، قال لي سيبوا دي فكره كويسه ما نعملها. فعملها فعلا. بعد ما خلص قال لي ياسر انا بشكرك وزعلان منك. ليه؟ قال لي بشكرك لان احنا خلصنا بسرعه وعملنا حاجه صح بصراحه، وزعلان منك لان انا لسه بتاعتي دي كانت اربع ساعات عملتها في نص ساعه، طب بقيت الاربع ساعات هقعد اعمل ايه؟ حريص على الوقت، حريص على الوقت جدا يعني. قال لي هقعد فاضي بقى اربع ساعات لان كل حاجه ليها وقتها هناك. فكان يعني حاجات يعني بعد ان حصلت على الزماله لم يكن مسموحا لك بالبقاء في انجلترا علشان القوات المسلحه. انا كنت فعدت طبعا، عدت الى مستشفى ايه؟ عدت الى مستشفى المعادي القوات المسلحه. وقعدت فيها فترة، وبعد كده طبعا رحت مستشفى العريش فترة كخدمة خارجة يعني كقوات مسلحة، وبعدين رجعت بقى على مستشفى الجلاء العسكري دي، قعدت فيها فترة طويلة بفضل الله وكرمه، وبفضل الله يعني كان لينا شغل كويس هناك وعلمنا الناس. قبل ما نتكلم عن التعليم وعن الإنجازات لابد أن نتحدث عن المسالك البولية، يعني في كده عجالة، ايه علوم المسالك البولية؟ المسالك البولية عبارة عن جهاز في الجسم زي القلب، الرئة ده جهاز تنفسي، القلب ده الدورة الدموية، المسالك هي الجهاز الإخراجي المسؤول عن إخراج البول من الجسم والسموم عموما. بتكون من الكليتين، والكليتين بيفتحوا فيه حالبين، حالبين دول زي أنبوبة الألم الرفيع، بيدروا بياخدوا البول من الكلى بينزلوهم على المثانة، المثانة دي بنسميها ريزرفوار، يعني حاجة بتجمع البول، ولما الواحد بيحس بيه يتبقى بينزل البول من مجرى البول. وفي عندنا نهاية المثانة وبداية مجرى البول في البروستاتا، وده العضو المسؤول عن إفراز السائل المنوي، اللي هو السائل اللي بيغذي الحيوانات المنوية. طبعا عندنا غير الجهاز البولي اللي احنا اتكلمنا عليه، فيه عندنا جهاز التناسلي عبارة عن خصيتين، البربخ، الخصيتين بيكونوا الحيوانات المنوية فقط اللي بتمشي في البربخ بتوصل للبروستاتا عشان تندمج مع السائل المنوي المفروض من البروستاتا علشان يخرج. الجهاز التناسلي مرتبط بالمسالك البولية؟ أو الجهاز البولي؟ باشا البول والمني عند الرجل بيخرجوا من نفس الجهاز، من نفس المخرج، مخرج مجرى البول. ومن هنا مشاكل المثانة مثلا ممكن تكون تسبب مشاكل للبروستاتا والعكس؟ هو كل حاجة ليها مشاكلها، ولكن احنا بنقول ايه؟ الجهاز ده أصله يعني يمكن الواحد لما بيدرس ويدخل فيه ازاي لا يختلط البول مع المني؟ البروستاتا والعضلات اللي في البروستاتا سبحان الله عظمة، لأن البول بيخرج من المثانة على مجرى البول، في عضلتين، عضلة داخلية ناحية المثانة وعضلة خارجية ناحية مجرى البول. ساعة البول ما بيخرج العضلتين بيفتحوا فالبول بيخرج، بعد البول بيخرج العضلتين بيقفلوا. المني بيخرج من البروستاتا في منطقة في مجرى البول بين العضلتين ما بين العضلة الداخلية والعضلة الخارجية. أثناء خروج المني العضلة الداخلية اللي ناحية البول بتقفل والعضلة الخارجية اللي ناحية مجرى البول بتفتح فالمني يخرج على الخارج ولا يختلط بالبول. سبحان الخالق. سبحان الخالق. دكتور ياسر علي محمود الشيخ استشاري المسالك البولية، يعني سؤالي قبل الأخير لك لأنه الحياة الوقت يطاردنا، يعني إنجازاتك يعني في القوات المسلحة تختلف عن إنجازات الطبيب الذي يعمل خارج القوات المسلحة أكيد يعني. تمام. أقول لحضرتك حاجة، فضل القوات المسلحة علينا كبير. يعني هو طبعا احنا سافرنا وخدنا زمالة هناك وتعلمنا في الخارج. انا بحمد ربنا ان احنا طبعا جينا هنا وعلمنا لنا زملاء صغر، علمنا ناس كتير الحمد لله بفضل وكرمه. تدريب. تدريب ده طبعا ده اهم حاجة. يمكن من الانجازات اللي انا بفخر بيها في القوات المسلحة ان انا من أوائل الناس اللي دخلنا الليزر في علاج البروستاتا وعلاج الحصوات، من أول الناس اللي دخلوه في مصر في مستشفى الجلاء قوات مسلحة. يعني جهاز الليزر أول جهاز ليزر، يمكن أصلا يعني كان مدخل برضه طبعا وكانوا اشتغلوا قبل كده بجهاز جرين ليزر وبتاعه وكانوا جربوه ما كانش جهاز جيد، ولكن احنا دخلنا جهاز من وما زال يعمل غادر هذه اللحظة جهاز الليزر ده اللي هو تفتيت حصوات واستئصال البروستاتا بالليزر. ودخلنا كمان في القوات المسلحة موضوع استخدام منظار البطن في العلاجات الجراحية للمسالك البولية. يعني مثلا واحد عنده دوالي بتتعمل بمنظار البطن، ما بقاش في الجراحة بتاعة زمان التقليدية اللي ليها أثار جانبية. منظار بطن مثلا في إنزال خصية معلقة، منظار بطن في استئصال الكلى، استئصال الكلى بالمنظار دلوقتي ما بقاش بجراحه والكلام ده. دي حاجات دي اللي اتعلمناها في انجلترا وده اللي بفضل الله وكرمه قدرنا نطبقه في مصر ونفيد بيه. دكتور ياسر علي محمود الشيخ، مليون صحه والمسالك البوليه لدى المصريين، قل لي تقييمك لاهتمام هذه المبادره الرئاسيه بالمسالك البوليه لدى المصريين وانت طبيب معالج لهذه الامراض. والله بص أقول حاجة، المبادرات دي قيمة جدا، عظيمة جدا، مفيدة جدا طبعا. يعني هل ساهمت في علاج مشاكل العديد من المصريين في المسالك البولية؟ جدا طبعا. وخففت من حدة هذه الأمراض. وبعدين أقول حاجة، تمام، الأورام عندنا في مصر يمكن في شوية منتشرة زيادة شوية عن عن المتوقع، ولله الأمر من قبل وبعد. في أسباب إحنا ما نعرفهاش، في أسباب غريبة طبعا ضمنها وأساسي فيها التدخين اللي هي أنا بعتبره كارثة على الشعب المصري وكل مدخن. ويمكن شفنا ناس ماتت من التدخين وللأسف أثاره السلبية ملهاش حل. هم المدخنون متوقعون إنه التدخين لا يؤثر على المسالك. سرطان المثانة رقم واحد دلوقتي. كان زمان يقول لك ايه، واحد انجليزي جه مصر زمان كان يقول لك انا شفت نساء لا تحيض ورجال تحيض، سوري انا في الكلمه يعني ليه، لان الستات زمان كانوا ولاده ورا ولاده فما يجي لهمش الحيض خلاص، بيقول لك انا شفت ورجال متحيض لانه كان البول ده معطوه نتيجه بالهريسيا وبتاع. كان زمان الكانسر سرطان المثانة معظمه نتيجه بالهريسيا. هذا الوضع اختفى تماما. موضوع البلهرسة ده يمكن في مصر قل كتير جدا، ما زال موجود بنشوفه ولكن قل جدا جدا. ولكن سرطان المثانة نتيجة التدخين أعداد مهولة للأسف. ومن الأسباب الأولى في مصر وفي العالم لسرطان المثانة رقم واحد مكتوب في كل الكتب وكل حاجة التدخين. التدخين والعيان اللي بيجي له سرطان بنعالجه من سرطان المثانة بالمنظار دلوقتي في جراحة بتاعه. لو جاي بدري لو وقف تدخين بيخف. وقف تدخين بيخف. لعل المدخنين يستمعون إلينا ويأخذون كلمات الدكتور ياسر علي محمود الشيخ استشاري المسالك البولية، يأخذونها مأخذ الجد. الجد إن شاء الله. احنا سعدنا بيك في هذه السهرة الممتعة التي تنقلنا خلالها ما بين أروقة الإذاعة وأروقة الطب وأروقة مدرسة الرجال القوات المسلحة. شكرا جدا وربنا. احنا بنشكرك على انك حضرت الينا استوديو بابا شارو استوديو علي محمود. ربنا يديك الصحة ويكرمك ورحمة الله عليهم جميعا عليهم. ربنا يديك الصحة. وانا شكرا جدا جدا ليكوا لهذه ال الجلسة الممتعة السهرة السهرة. شكرا شكرا للدكتور ياسر علي محمود الشيخ، ونلتقي دائما على خير. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.